نقول هل يجب أن يبيت الإنسان النية في كل يوم رمضان؟ لا ما يبيت، يكفي نية الفرضية من أول الشهر. أخبر أنه دخول الشهر خلاص يبيت النية من أول الشهر يكفي. يقول ذكر شيخ الإسلام في الاقتضاء أن حلق القفا من مشابهة الكفار، فمعنى ذلك ولا يدخل في تحديد شعر الرأس من جهة القفا أو حلق ما زاد من شعر القفا. كل ما كان في مشابهة الكفار سواء حلق القفا أو من الأعلى أو من الأمام أو من الأطراف فلا يجوز. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن مشابهة الكفار، وإذا لم يكن فيهم مشابهة الكفار، يعني الكفار لو فرض أنه لا يفعلون ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام في السنة نهى عن القزع وهو حلق بعض الشعر وترك بعضه. لذلك من أراد أن يحلق رأسه يعني يحلقه جميعا أو يتركه جميعا، لا يأخذ شيء من قفاه ويترك مثل الأمام أكثر وهكذا. يقول ما هي الكفارة المقصودة التي يمكن أن يؤتى بها من جامع، التي يؤتى بها إذا جامع مرتين؟ الكفارة تأتي غدا إن شاء الله، عتق رقبة أو طعام شهرين أو صيام شهر متتابعين أو طعام 60 مسكينة، كما في حديث أبي هريرة في البخاري ومسلم، يأتي إن شاء الله غدا. يقول هل يدخل في القزع التقصير من جانبي الرأس الحاجة أن يشوه المنظر؟ مثل ما أخبرناكم الشعر الرأس من يأخذ جميعا أو يترك جميعا، إذا كان فيه حلق جزء منه وترك جزء هذا القزع، وإذا أخذ شيء منه دون الحلق ففيه معنى القزع. القزع مأخوذ من تقزع السحاب، تقطع السحاب شيء هنا وشيء هنا، الشعر هذا فيه هنا ما فيه أو هنا كثير ورا خفيف وهكذا. ففيه نهي عن المشابهة والنهي عن القزع.